بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 63 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ المفسر رحمه الله: قال ربنا عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال الشيخ: ود كثير من أهل الكتاب، يعني أحبارهم، ود كثير من أهل الكتاب يعني أحبارهم، لو يردونكم، أن يردونكم، فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ، من بعد إيمانكم كفارا مرتدين، وهو حال من ضمير المخاطبين، حسدا علة ود من عند أنفسهم. يجوز أن يتعلق بود أي تمنوا التدين والميل مع الحق، أو بحسد أي حسدا بالغا منبعثا من أصل نفوسهم من بعد ما تبين لهم الحق بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. فاعفوا واصفحوا، العفو ترك العقوبة، ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك تثريبه، حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم، أو قتل قريظة إجلاء أو قتل قريظة وإجلاء بني النضير. وعن ابن عباس أنه منسوخ بآية السيف، وفيه نظر، إذ الأمر غير مطلق، إن الله على كل شيء قدير، فيقدر على الانتقام منهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عطف على فاعفوا، كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجوء إلى الله تعالى بالعبادة والبر. وما تقدموا لأنفسكم من خير كصلاة وصدقة، وقرئ تقدم من أقدم، تجدوه عند الله أي تجدوا ثوابه، إن الله بما تعملون بصير، لا يضيع عنده عمل. وقرئ بالياء إن الله بما يعملون بصير، فيكون وعيدا. ثم قال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ود كثير من أهل الكتاب، لقد شرح الشيخ عن الكثير بأنهم هم الأحبار، ومعنى الأحبار أي العلماء الذين كانوا عند اليهود من أهل الكتاب. هؤلاء الذين تمنوا أن المسلمين الذين جاءوا مسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنين به، منقادين لأمره، مستنين بسنته، أراد الأحبار منهم أن يقلبوا المسلمين، وأن يقلبوا دينهم، وأن يجعلوهم كفارا بعد أن كانوا مؤمنين. روي أن بعض اليهود مثل فنحاص بن عازب وأيضا زيد بن قيس ونفر من اليهود قالوا لسيدنا حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم؟ فلو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وهو أفضل ونحن أهدى منكم سبيلا. فكان جواب عمار رضي الله عنه: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني عاهدت الله ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صبا. أما حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: وأما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم جاء كل من سيدنا عمار وسيدنا حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أصبتما خيرا. فنزلت الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أي ود أحبار اليهود أن يردوا المسلمين. وضرب لنا مثلا سيدنا عمار وسيدنا حذيفة كيف جاء اليهود وأخذوا يوسوسون لهم ويريدون بذلك أن يردوهم عن دينهم وأن يرجعوا إلى كفرهم بعد أن أسلموا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء حجة على اليهود، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين: والله لا يؤمن حتى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال بعد ذلك في آخر الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك كان هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قادرين على أن يبقوا على دين الإسلام وأن يناقشوا أحبار اليهود. فسألوهم: كيف نقض العهد عندكم؟ فقالوا: شديد. فأجابوهم بما أجابوا رضي الله عنهم، ولقد أحسنوا الإجابة وأبكموا اليهود والأحبار عما أرادوا بالمسلمين. ود كثير من أهل الكتاب، أي من أحبارهم، لو يردونكم أن يردونكم. فإن لو تنوب يعني ودوا ردتكم، يعني لو يردونكم، كأن أن في المعنى تنوب عن لو، وأن مصدرية. ود كثير من أهل الكتاب ردتكم من بعد إيمانكم كفارا، أي معنى كفارا هنا أي مرتدين، مرتدين عن دينكم، منقلبين عن دين الإسلام. وذلك ما هو السبب في ذلك؟ جاء المفعول لأجله هنا: حسدا من عند أنفسهم. فقد علل ذلك الأمر: هم أصحاب الود وهم أصحاب الحسد، وفي نفس الوقت كان ودهم، وكذلك في نفس الوقت كان حسدهم. لذلك قال ربنا: حسدا من عند أنفسهم، تشهيا، تدينا، بالنسبة ربما بالنسبة إليهم، وهم يخالفون دين الله عز وجل. لذلك قال الشيخ: أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم، لا من قبل التدين والميل مع الحق، لأنهم لو كانوا يتدينون بدين اليهودية حقا للمحرف عند ذلك لا أيقنوا أن وعد الله سبحانه وتعالى حق. إذن والميل مع الحق. قال أو بحسدا، يعني معلق بلفظ حسد، أي حسدا بالغا منبعثا من أصل نفوسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا الحسد داء إنما أصاب اليهود وهم يحسدون الأمم كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يعيشون دائما وهم ينظرون إلى الآخرين أنهم هم الأفضل منهم، لذلك لن تجد حياتهم دائما على استقرار. من بعد ما تبين لهم الحق، الحق الله سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزات البالغة وكذلك بالصفات المذكورة في التوراة. والمعجزة عمل مغاير للعادة يأتي به الرسول فيقول آية صدق كذا وكذا. نعم، قال تعالى فاعفوا واصفحوا. العفو ترك عقوبة المذنب، أو قيل ترك التثريب، يعني عدم المعاتبة. وربما قد يعفو الإنسان وربما لا يصفح، لذلك لا تعاقبه ولا تعاتبه حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره، ما هو أمر الله عز وجل؟ حتى يأتي الله بأمره. كانت الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك عندما قوي المسلمون وأراد أعداء المسلمين أن يقفوا تجاه الدعوة الإسلامية، أذن الله عز وجل لعباده بالقتال بالسيف. لذلك قال المفسر حتى يأتي الله بأمره، الذي يعني الأمر الذي هو الإذن في قتالهم، أيضا ضرب الجزية عليهم. فعندما نقاتل أعداء المسلمين فإن الله عز وجل يخير أهل الكتاب طبعا على لسان الرسول أو من ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مناقشة أهل الكتاب في أي بلد من البلاد، يناقشونهم عندكم ثلاثة أمور: إما أن تدخلوا في الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، ولا نقرب من لا من أموالكم ولا من بلادكم ولا من حكمكم ولا من شيء، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذا إذا دخلوا في الإسلام. وإذا أرادوا أن يبقوا على دينهم، شريطة أن يكون دينا سماويا، شريعة سماوية كاليهودية والنصرانية والصابئة، يعني وما كان على دين إبراهيم، ويلحق بهم المجوس، يعني في ضرب الجزية عليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجزية على مجوس هجر، وقد وصل هذا الخبر إلى سيدنا عمر فعمل به رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أردتم أن تبقوا على دينكم، إذا كان دينا سماويا، تدفعون الجزية للمسلمين، والجزية أقلها دينار على كل حالم، يعني على كل رجل بالغ عاقل، فيدفع هذا الدينار على الأقل، وربما يكون أكثر من ذلك على حسب ما يفاوض الإمام في هذه المسألة. ولقد استمر هذا الأمر إلى قبل 100 سنة تماما، حتى قضى يعني للأسف المستعمرون الذين المحتلون الذين لا يعرفون للإنسانية مكانا، أهل الغرب كفرنسا وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا، وهؤلاء جميعا اتفقوا على القضاء على الخلافة الإسلامية، لكن للأسف لا تأتينا المشاكل إلا من عند أنفسنا، فإن الذين أعانوهم على ذلك هم المسلمون الذين نقضوا العهد والميثاق، وبعد ذلك وضعوا أيديهم مع أيدي الكفرة حتى ألغوا ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وتشعبت الدول إلى دويلات صغيرة لا قيمة لها تساق في لكل بلدة من البلاد، فصاروا كالأجراء أو كالأجراء يعملون عندهم ويتبعون آراءهم ويملون عليهم، حتى صاروا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك البلاد تدفع الجزية راغمة عنها، كانت أمريكا إلى صدر القرن التاسع عشر لا تستطيع أن تدخل حتى على البحر الأبيض المتوسط، لذلك إلى البحر الأبيض المتوسط كله كان تحت إدارة الخلافة الإسلامية. وربما انهزمت أكثر من مرة من قبل والي فرنسا تونس ومن قبل والي الجزائر فقط أمريكا بأسطولها وتحطم. للأسف نحن لا ندرس تاريخنا الإسلامي، نحن إذا أردنا ندرس التاريخ الغربي أحيانا أو التاريخ الحجري أحيانا آخر، ونحن شعبنا أبناؤنا نساؤنا أنفسنا نجهل هذا التاريخ العظيم الذي مرت به الأمة ونجهل تاريخ العظماء منا. ولذلك علينا دائما أن نعرف هؤلاء وأن يأخذ كل واحد منا في تربية أولاده. لا تنتظر الحكومات حتى تأتي لك بتاريخ المسلمين، وعليك أن تدرس هذا التاريخ لولدك ولنفسك ولزوجك لتعلم من هي هذه الأمة التي استطاعت أن تسود الدنيا بعدلها. إذن حتى يأتي الله بأمره، فكان هذا الأمر إما القتال وإما الجزية وإما طبعا عندنا القتال أو الإسلام أو الجزية، أحد أمور ثلاثة لا يوجد شيء آخر على الإطلاق. أما اليهود فعندما فعلوا عقدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد، وهذا النقض بشهادة الله سبحانه وتعالى وليس بشهادة شخص من المسلمين، فلقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له يا محمد أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، هؤلاء الذين نقضوا العهود والمواثيق فما كان إلا من قتلهم، وكذلك إجلاء بني النضير، وكان ذلك على مراحل. وإنما هذا الأمر عندما تحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا إلى وقت غزوة الأحزاب يريدون أن يؤلبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم فيهم بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضوا بحكمه، فأمر أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأولادهم وأموالهم، وهكذا انتهى عصر اليهود من المدينة المنورة وما حولها لكثرة ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة، ونفوا بعد ذلك إلى بلاد الشام وأهلكوا جميعا عن آخرهم. فنسأل الله عز وجل كما أهلك الفريق الأول أن يهلك الفريق الثاني بعونه تعالى، وذلك لا يكون إلا عندما نعود إلى ديننا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاعفوا واصفحوا، العفو ترك العقوبة المذنب، والصفح ترك تثريبه، حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهم وقتل قريظة وإجلاء بني النضير وعن ابن عباس أنه منسوخ بآية السيف. إن قلت هكذا نعم، وإن قلت إن الغاية بأمر الله عز وجل هو الإذن في القتال، والإذن بالقتال إنما كان بآية السيف، وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق، إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الانتقام منهم. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عطف على فعفوا، فعفوا كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجأ إلى الله تعالى بأي شيء، بالعبادة والبر. فإن على الإنسان دائما أن يتقدم وبعد ذلك أن يفعل الخير، والخير إنما يكون بأن تتوجه إلى الله عز وجل بما قال به رسول الله: أرحنا بها يا بلال. ومعنى هنا أرحنا بها يا بلال أي إن الإنسان عندما يتصل بخالقه وبارئه ويؤدي زكاة ماله وما عليه فيجعل العون بينه وبين إخوانه المسلمين، عند ذلك فكأنما يقدم الخير لنفسه، فإن هذا الخير الله ليس بحاجة لنا وإنما يمتحننا وبعد ذلك يعطينا ويثيبنا. وما تقدم لأنفسكم من خير كصلاة وصدقة، ما تقدم أي تتقدم به، تجدوه عند الله أي تجدوا ثوابه، إن الله بما تعملون بصير. الله مطلع على أعمالكم مهما كان ذلك العمل قليلا، عندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فالله يعلم السر وأخفى من السر، ويعطيك الله الجزاء الأوفى، بل يضاعفه لك على الأقل 10 أضعاف. وهذه الأضعاف التي يضاعفها الله عز وجل كما مثل لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء لا يضيع عنده عمل. وقرئ بالياء إن الله بما يعملون، يعني إما للخطاب بما تعملون أنتم يا معشر المسلمين أو بما يعمل المتقدمون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة المباركة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا يعني قالت اليهود والنصارى، قال أهل اليهود، قال أهل النصارى، قال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. افتروا كذبا وزورا على الله سبحانه وتعالى حتى قالوا إن الجنة هي مأوى اليهود والنصارى، إن الجنة أعدت ثوابا لليهود والنصارى. وكذلك قال لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ثقة بفهم السامع. وهود جمع هائد كعوذ وعائذ، وتوحيد الاسم المضمر وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى، يعني أحيانا مثل لفظ من تفيد المعنى بالإجمال وتفيد كل فرد من الأفراد. تلك أمانيهم يعني بمعنى آخر، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين، هنا الضمير عاد على من، على الإفراد. ثم قال سبحانه وتعالى: ولنجزينهم، كل واحد من هؤلاء من عمل، فعاد مرة باللفظ ومرة بالمعنى. قال تعالى: تلك أمانيهم، هذه أماني والأمنية دائما ما هي الأماني؟ ما هو التمني؟ التمني دائما أن يطلب الإنسان شيئا عسر الحصول، كقول البائس الفقير المعدم ليت لي قنطارا من ذهب. أنت ما معك تأكل، لا، قنطارا من ذهب أسوأ من ذلك، ربما هذا يمكن. كقول ذلك الشيخ العجوز ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشي. تلك أمانيه، إشارة إلى الأماني المذكورة، وهي ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، وأن يبدوهم كفارا، ولا يدخل الجنة غيرهم، أو إلى ما في الآية على حذف المضاف، أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم. والجمرة اعتراض، والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. إذا كنتم تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقول الله سبحانه وتعالى لكم يا معشر اليهود قل هاتوا برهانكم، ما هو الدليل على اختصاصكم بدخول الجنة وأن الجنة لا يدخلها إلا جماعة اليهود؟ قل هاتوا برهانكم، اختصاصكم، دلوا على ذلك بدخولكم الجنة إن كنتم صادقين. الصادق في الدعوة يأتي بالدليل والبرهان، وغير ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق. إن كنتم صادقين في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت، بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن، بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. ماذا قال ربنا؟ من أسلم وجهه لله، من أخلص في عبادة الله، من أخلص له نفسه أو قصده، وأصله العظم، وهو محسن في عمله، فله أجره الذي وعد له على عمله عند ربه ثابتا عنده لا يضيع ولا ينقص. والجملة جواب من إن كان من، إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة، والفاء فيها حينئذ لتضمنها معنى الشرط، يعني من أسلم وجهه لله له أجره عند ربه. فأنتم تعلمون أن الفاء اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. إذا كان الجواب لا يصلح لأن يكون يعني فعلا مجزوما بذلك، والسبب في ذلك له أجره، هذه جملة من مبتدأ وخبر اسمية، لذلك جاءت مرتبطة بالفاء. لذلك قال والفاء فيها حينئذ لتضمنها معنى الشرط، فيكون الرد بقوله بلى وحده، ويحسن الوقف عليه. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر، مثل بلى يدخلونها، يدخلها من أسلم. نعم، يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى، جاء الجوابنا، يعني ماذا يأتي بلى؟ يدخلها من أسلم لله، والدليل على ذلك ما جاء بعده من الآية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال الشيخ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء